Okay. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. لا، قبله وذو اختلاف. هذا قال رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. نعم، هذا المضطرب، والمضطرب نوع من أنواع العلل، وقد أدرجه الأئمة في كتب العلل. والمضطرب هو كل حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية في الصحة، يعارض بعضها بعضا، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. هذه خمسة أمور. فالمضطرب هو كل حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية في الصحة، يخالف بعضها بعضا، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. يعني أن المضطرب له خمسة شروط. الأول، أن يروى الحديث من كذا وجه، يعني له أوجه كثيرة. ثانيا، مختلفة، يعني متعارضة، هذا الوجه متعارضة، يعارض بعضها بعض. الثالث، متساوية في الصحة، كلها صحيحة، كلها صحيحة. لو بعضها ضعيف وبعضها صحيح، العبرة في الصحيح لا في الضعيف، كما قال ابن حزم: ما يعل الصحيح بضعيف، ما يعل الصحيح بضعيف. الثالث، لا يكون الجمع بينها، الجمع صعب، ما يكون الجمع. إذا أمكن الجمع ما يسمى مضطرب، ولا الترجيح، لا يمكن الترجيح. إذا أمكن ترجيح رواية على رواية، الراجحة هي المحفوظة وتلك هي الشاذة. فهذه خمسة شروط للحديث المضطرب: كل حديث يروى على أوجه مختلفة، يعارض بعضها بعضا، متساوي في الصحة، لا يكون الجمع بينها ولا الترجيح. مثال ذلك ما رواه الدارقطني في العلل من حديث أبي بكر الصديق عنه رضاه، قال: قلت يا رسول الله أراك شفت؟ قال: شيبتني هود وخواتها. قال الدارقطني: اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي من أئمة الحديث، ثقة، لكنه اضطرب في هذا الحديث. قال: رواه على عشرة أوجه مختلفة، مرة يقول عن أبي بكر، مرة يقول عن عائشة، مرة يقول عن سعد بن وقاص، مرة يقول عن ابن عباس على أبي بكر، مرة يقول عن عائشة على أبي بكر، وهكذا. قال: روي على أوجه مختلفة، فعده رحمه الله إيش؟ مضطربا. الشيخ الألباني رحمه الله رجح رواية، رواية أبي بكر، قال هذه هي الثابتة والباقي ليست ثابتة. فالمحفوظة قال هي رواية من؟ أبي بكر. والشاذة هي ما عداها من الروايات. فرجح الشيخ رحمه الله مثلا هذه الرواية. فهذا هو المضطرب عند الأمة، وهو نوع من وعي العلل. كل حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية في الصحة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. وفرق بين المضطرب وبين مختلف الحديث، فرق بين المضطرب وبين مختلف الحديث. مختلف الحديث هو الاختلاف في متن الحديث، في متن الحديث، بمعنى أن يأتي حديثان يعارض بعضهم بعضا فيما يبدو لنا، يعارض بعضهم بعضا فيما يبدو لنا. مثل ذلك حديث بصرة بنت صفوان رضي عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، رواه أصحاب السنة. عارضه ماذا؟ حديث طلق بن علي رضي عنه قال قلت يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، رواه أيضا أصحاب السنة. هذا يسمى مختلف الحديث، يعني حديث مختلفة فيما يبدو لنا، وللأصل أن الحديث ليس فيه اختلاف، لكن نحن لقلة فهمنا نرى أنها مختلفة. لذلك يقول الإمام ابن خزيمة هو من أعلم الناس في زمانه في الجمع بين الحديث، يقول ما أعلم حديثين مختلفين أبدا، يقول ولا يأتيني أحد بحديثين مختلفين إلا جمعت بينهما، يقول ما أعلم حديثين مختلفين أبدا. فهذان الحديثان يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث، مختلف الحديث إيش يفعل فيه الأمة؟ أول مسلك يجمعون بين النصوص، هذا أول مسلك، والجمع سهل جدا. من مس ذكر بحائل يعني من خلف الثياب لا شيء عليه، إنما بضعة منك، ومن مس ذكر بغير حائل فليتوضأ. الجمع سهل جدا، لا سيما أن هذا جاء في حديث رواه الدارقطني وصححه الألباني عن أبي هريرة عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكر بحائل لا شيء عليه، ومن مس ذكر بدون حائل فعليه الوضوء. جمع بينه. ولا بعض الأمة كيعني ابن حبان في صحيحه قال حديث إنه هو بضعة منك قال منسوخ، كذا قال الحازمي في كتاب الاعتبار. الشاهد أنه الجمع أول مسلك، إذا ما أمكن الجمع ينظر إيش المتقدم من المتأخر. قال عليه وسلم لما رأى جعفر يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وفي البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال الشافعي رحمة الله عليه قال أفطر الحاجم والمحجوم كان في السنة الثانية من الهجرة، في أول الإسلام، في أول عفوا الهجرة. قالوا أما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قال في السنة الثامنة من الهجرة. والشافعي من أعلم الناس في زمانه في معرفة الناسخ والمنسوخ، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل قال ما عرفنا الناسخ من المنسوخ حتى جلسنا الشافعي. يقول الإمام أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة من زمانه، إمام الحديث، يقول ما علمنا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جلسنا الشافعي، رواه الحازمي في كتاب الاعتبار. فكان الإمام الشافعي من أعلم الناس في هذا الباب. طيب إذا ما عرفنا الناسخ من المنسوخ هنا نرجح رواية على رواية، والترجيحات ذكر ابن الحازمي في كتابه الاعتبار، ذكر 50 وجه من أوجه الترجيح بين الروايات، 50 وجه ترجح هذه على هذه بالأدلة. طيب إذا ما أمكن الجمع قالوا نتوقف حتى يتبين لنا الأمر، إما نجد أحد العلماء جمع بينهم، أو نجد يعني من نص على النسخ، أو رجح رواية وهكذا. أما قول الأصوليين إذا ما أمكن الجمع يقولون تساقطت النصوص، هذا ليس بصحيح. النصوص ما تتساقط، بارك فيكم، بل يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول له، يقول ما أعلم حديثين فيما يبدو لنا أنهما متعارضات توقف الأمة فيهم، يقول أبدا، أما يجمعون أو يقول هذا منسوخ أو إيش يرجحون. فالإخوة هذا يسمى مختلف الحديث، هذا علم آخر، لكن هنا عندنا مضطرب، يعيش رواية واحدة مختلفة، كل واحد يرويها على وجه آخر، والاضطراب قد يقع في الإسناد، في إسناد الحديث، هل هو عن أبي بكر، هل هو عن عائشة، هل هو عن عائشة عن أبي بكر، هل هو عن سعد، في إسناد الحديث، أو في متن الحديث، يقع الاضطراب في متن الحديث. وقلنا أن هذا نوع من أنواع العلم. إذن فرق بين إيش؟ المضطرب وبين مختلف الحديث. قال وذو اختلاف سند أو متن، يعني إيش؟ قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. مضطرب، يعني سميه مضطرب، عند أهيل الفني. أهيل جمع أهل، تصغير أهل، أهل الفن يعني أهل الحديث، أهل علم الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذه في المدرجات، جمع مدرج، والمدرج هو ما أضيف في سنده أو متنه ما ليس منه. المدرج هو الحديث الذي زيد في سنده أو متنه ما ليس منه، هو الحديث الذي زيد في متنه أو سنده ما ليس منه. إما يزيد في الإسناد راوي خطأ، إما يزيد في الإسناد راوي خطأ، أو في المتن يزيد لفظة. وزيادة المتن لها ثلاث حالات، زيادة المتن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزيد الراوي في أول المتن، في أول المتن، وهذا قليل. طبعا زيادة المتن يا أخوة يعرف العلماء، يقول هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز. مدرج المتن تعريفه هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، ويقع إما في أول المتن وهذا قليل جدا، كحديث ويل للعقاب من النار مخرج في الصحيحين حيث أبي هريرة وغيره. جاء في رواية قال أبو هريرة أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء كلام من؟ كلام أبي هريرة، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو هريرة عن الله فهم قال سلم ويل العقاب من النور من النار، يعني أسبغ الوضوء أتموه من غير إخلال به ولا نقص، فقال أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. الحال الثاني يكون في وسط الحديث، وهذا أيضا قليل، كحديث عروة لما روى حديث المذاء حيث علي وأنا كنت رجل مذاء، فقال يقصد ذكره ويتوضأ. جاء في رواية عند الدارقطني من طريق عروة بن الزبير يقصد ذكره وأنثيه ويتوضأ، أنثي يعني خصلتيه. هذه من كلام عروة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مدرجة. عروة يرى أيضا أنك تغسل الذكر وأنثيك، فالراوي سمع كلام عروة فظن أنه كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمى مدرج في وسط المتن، وهذا أيضا قليل جدا. ومنه في البخاري حديث الزهري حيث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد في كتاب بدء الوحي، بدء الوحي وقيل بدو الوحي بالضبط، قال ابن حجر يتعبد معروف اسمه عفوا يتحنث معروفا يتعبد تفسير من كلام الزهري، لكن ظن الراوي ان كلهم كلام عائشه. الحاله الثالثه الادراج في اخر المتن، وهذا كثير جدا كثير جدا. حديث ابي هريره عن الله المخرج في الصحيحين ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع ان يطيل غره وتحجيله فليفعل. هذه الزياده من؟ من ابي هريره باجماع المحدثين، من استطاع الى اخره من كلام ابي هريره رضي الله عنه. ويعرف الادراج بثلاث حالات، يعرف الادراج بثلاث حالات. الحاله الاولى بجمع النصوص، جمع النصوص، تعرف الزياده بجمع النصوص. الحالة الثانية بتنصيص الراوي نفسه أن هذا كلامه وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي ينص أن هذا كلامه ليس كلام النبي صلى الله عليه. الحالة الثالثة تنصيص إمام من أئمة الحديث أن هذا مدرج، أن هذا مدرج. فقال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، بلا تمييز. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. نعم، هذه الآن متعلقة في الإسناد المدبج، وأول من سماه المدبج هو الدارقطني. أول من سمى هذا العلم بالمدبج هو الإمام الدارقطني رحمه الله. عندنا المدبج وعندنا رواية الأقران، رواية الأقران. أما المدبج هو أن يروي الراوي عن قرينه والآخر يروي عنه، مثلا يروي أنس بن مالك عن ابن عباس ويروي ابن عباس عن أنس، هذا يسمى إيش؟ مدبج. يروي نافع عن سالم وسالم عن نافع يسمى مدبج، وهو يقول ما سماه هو الدارقطني. والغاية أو من معرفته حتى لا تظن أن في خطأ، كيف صحابي يروي عن صحابي؟ لا، يسمى مدبج عادي يحصل، عرفت كيف؟ والثاني رواية الأقران، لا لا يشهد، لا الثاني رواية الأقران. والأقران جمع قرين، وهم المتساوون في الطبقة أو بالأخذ عن الشيخ، المتساوون في الطبقة أو بالأخذ عن الشيخ، يعني كمثلا رواية ابن عباس عن معاذ بن جبل، صحابي عن صحابي، كلهم أقران يسمى رواية الأقران. عرفت كيف؟ هو رواية الأقران جمع قرينهم، كل من تساووا في طبقة أو بالأخذ عن الشيخ، في طبقة يعني السن طبعا أو بالأخذ عن الشيخ يسمى الأقران. وأيضا غاية من معرفته حتى لا تظن أن في خطأ، كيف صحابي يروي عن صحابي؟ لا، موجود صحابي يروي عن صحابي يسمى رواية الأقران. لكن إذا روى صحابي عن تابعي ماذا يسمى هذا؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. أن يروي الأب عن ابنه رواية الأكابر عن الأصاغر. لكن هنا إذا روى الصاحب عن صاحبه يسمى الأقران، رواية الأقران. وإذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا يسمى المدبج، يسمى المدبج. وكل هذه عند الدارقطني يسميها المدبج رحمه الله. نعم شيخ. قال وما روى كل قرين عن أخيه، قرين يعني في السن أو بالأخذ من الشيخ، عن أخيه يعني أخيه في الإسلام ليس في النسب، مدبج يعني سميه مدبج. فاعرفه حقا، لا يعرف حقا حتى لا تظن أن فيه خطأ، اعرفه وانتخي، يعني تمسك به، انتخي تمسك به. نعم. قال رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. نعم، هذا الآن أيضا علم متعلق في الإسناد في الأسانيد، والمراد هنا بأسماء الرواة، أسماء الرواة. حتى قال علي بن المديني رحمه الله: معرفة أسماء الرواة نصف العلم، رواه الخطيب. معرفة أسماء الرواة نصف العلم. فالطالب يعرف أسماء الرواة فلان وفلان، لا سيما المشاهير، لا سيما المشاهير. وأسماء الرواة قد تكون مشتبهة متشابهة، إما متشابهة اسم الراوي واسم أبيه مع راوي آخر واسم أبيه، يوجد هذا، أو متشابه في الخط دون اللفظ. يعني مثلا يعني الخليل ابن أحمد، هكذا خليل بن أحمد، في ستة بهذا الاسم الخليل ابن أحمد. في الصحابة خالد بن الوليد في اثنان، قرشي وأنصاري. أنس بن مالك في اثنان، عبد الله بن زيد في اثنان. فينبغي إيش؟ معرفة المتفق والمفترق، هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء أبائهم، وتفترق إيش؟ أشخاصهم. هذا خالد وليد أنصاري، وهذا خالد وليد قرشي، أشخاص لكن اللفظ واحد، اتفقوا في أسماء وأسماء الآباء، خالد وليد خالد وليد. وهذا يا أخوة يعني مهم جدا، لأنه أحيانا يعني أذكر في كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديث رواه محمد بن فضيل وهو صدوق، عن داود الأودي الزعافري، وفي اثنان داود الأودي الزعافري، عن الشعبي عن ابن مسعود عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليه خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، رواه الترمذي. هذا أيضا موجود في كتاب التوحيد وهو عند الترمذي. الآن من هذا داود الأود الزعافري؟ من هو يا إخوة؟ في اثنان داود الأود الزعافري، واحد اسمه داود ابن يزيد الأود الزعافري وهذا ضعيف، والآخر داود بن عبد الله الأود الزعافري وهذا ثقة. هل هذا هو الثقة ولا الضعيف؟ يعني إشكالية. لو كلاهما ضعيف ما يضر، خاصة الحديث ضعيف، هذا ولا هذا ما يضر. لو كلاهما ثقة حديث صحيح ما ضر، لكن أين الإشكالية إذا واحد ضعيف والآخر إيش ثقة؟ إيش يفعلون في الحال هذه؟ ينظرون في ترجمة الراوي هذا محمد بن فضيل، أول شيء الأود اسمه محمد، عفوا داود ابن يزيد، من شيوخه؟ هل الشعبي من شيوخه؟ نعم من شيوخ الشعبي، إذن عرفنا هذا شيخ الشعبي. طيب الآخر داود بن عبد الله الأودي، وجدنا أيضا الشعبي من شيوخه، هنا إشكالية. وليش الآن ننزل إلى الطلاب، انظر مثلا إيش في كتاب تهذيب الكمال للمزي متوسع، هل محمد بن فضيل هذا روى عن داود بن الأودي داود بن عبد الله ولا داود بن يزيد؟ وجدنا أنه روى عن كلاهما، فأصبحت الآن إشكالية، مرة إشكالية. ذلك هذا الحديث هناك من صحه هناك من ضعف، من قال هو بن عبد الله قال صحيح، قال هو بن يزيد قال إيش قال ضعيف. فهذا الحديث الذي حير الناس، لكن وجد عند الطبراني منصوص عليه أنه ابن عبد الله الثقة. ذلك الشيخ الألباني لما صحح حديث لعله وقف على هذه الرواية عند الطبراني في المعجم الأوسط. فالشاهد إخواننا معرفة هذا التشابه أسماء الرواة مهم كهذا الإشكال الآن. فانظروا إلى لمن حقق جامع الترمذي، هناك من صح الحديث هناك من ضعفه، صاحب تحفة الأحوذي قال ضعيف هو ابن يزيد، غيره قال لا ثقة صحيح هو ابن عبد الله الثقة، هكذا. فإذن المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وصاعدا، وإيش تختلف أشخاصهم، هذا فلان وهذا فلان. عرفت كيف؟ مثلا بدر محمد البدر، في ترى كثير بدر محمد البدر، لكن إيش تختلف، واحد في حفر الباطل واحد من الدوين واحد من، فتختلف إيش الأشخاص. كذلك عندنا آخر هو طبعا الغاية من معرفة هذا يا إخوة العلم، إيش الغاية من معرفته؟ حتى لا تظن الشخصان شخص واحد، لا تظن خالد بن وليد بشي واحد، لا في اثنان ترى تنبه، لا تظن عبد الله ابن زيد في واحد، لا في اثنان من الصحابة، لا تظن أحمد بن حنبل ترى في أربعة اسمهم أحمد بن حنبل. جاء أحد الكذابين، كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في المسجد، فقام أحد الكذابين وكان يقص على الناس قصاص، حدثنا أحمد بن حنبل ثم ذكر حديث كذب، فنظر أحمد بن إلى عفوا نظر ابن يعين إلى أحمد، قال أحمد قال والله ما حدثته ولا أعرف هذا الحديث. لما انتهى نادوه قال من حدثك؟ قال أحمد بن حنبل. قال أحمد أنا أحمد بن حنبل. قال سبحان الله لا يوجد في الدنيا إلا أنت أحمد بن حنبل، وش عنه يعني في غيرك أحمد بن حنبل. فعني سبحان الله في أسماء فعلا كثيرة، في أحمد أربعة أحمد بن حنبل. فالشاهد ينبغي حتى إيش لا يظن أن إيش أن المجموعة شخص واحد. أيضا عندنا المختلف والمؤتلف. إيش المختلف والمؤتلف؟ هو أن تتفق الأسماء بالكتابة وتختلف إيش باللفظ، تختلف باللفظ. مثلا عبيدة السلماني عبيدة، وفي عبيدة هذه بفتح العين وهذا إيش بالضم، عبيدة وعبيدة. طيب أيضا فيه سلام وسلام، سلام وسلام. من أذكر أني سمعت واحد يقول قال الإمام الزهري، الزهري يعني إيش الزهري، قال الإمام الزهري، وآخر قال قال الإمام ابن القيم يعني ابن القيم ابن القيم. يقول الإمام يعني أحمد بن حنبل رحمه الله يقول عن هذا العلم، يقول ينبغي معرفته فإنه لا يسلم من التصحيف أحد، يعني ما في أحد يسلم من، لكن ينبغي إيش معرفته. لماذا؟ حتى لا يقع الخطأ في أسماء الرواة. تقول قال الإمام الزهري، كيف الزهري؟ سمعت كيف؟ هذا والله يا إخوان في الإذاعة، ترى في الإذاعة قال الإمام الزهري. فالشاهد أن هناك يعني أناس ما ضبطوا إيش أسماء الرواة. وآخر فيه قتيبة بن سعيد، لا يوجد في كتب الحديث قتيبة بن سعيد إلا شخص واحد روى عنه أصحاب الكتب البخاري ومسلم وغيره، اسمه البغلاني، وهو ثقة ترت من رجال الكتب الستة، قتيبة بن سعيد البغلاني. وفي الباقلاني من علماء المالكية، فقال أحد قتيبة بن سعيد الباقلاني ذهب إيش وضع نسبة إيش ذاك المالكي وترك هذا اسمه غيره. فهذا يقع كثير، يقع كثير. فينبغي معرفة إيش المختلف والمؤتلف. في علم آخر ذكره ابن حجر فقط وهو المتشابه. المتشابه ما ذكره إلا ابن حجر، أما من كان قبله يقول فقط متفق ومفترق ومختلف ومؤتلف. زاد ابن حجر المتشابه. إيش المتشابه؟ هو أن يتشابه اسم الراوي ويختلف في اسم الأب، عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عمرو، يقول هذا ايش؟ متشابه، عمر وعمرو. انس بن مالك وانيس، شريك وشريح، هذا كله يسميه ابن حجر رحمه الله المتشابه، يقول ايضا هذا ينبغي ان يهتم به. فقال هنا متفق لفظا وخطا متفق، يعني باللفظ واحد احمد بن حنبل وبالخط احمد بن حنبل، لكن اين اختلاف بالاشخاص؟ هذا غير وهذا غير. قال وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني يفترقون في اشخاصهم، هذا من بغداد وهذا من مثلا المدينه. قال مؤتلف متفق الخط فقط، المؤتلف فقط ايش في الخط؟ سلام. أما باللفظ لا، سلام، سلام وسلام غير، عبيدة وعبيدة فرق. قال وضده مختلف فاخشى الغلط، يعني إياك أن تغلط في أسماء الرواة، حتى يعني لا تكون عرضة للتصحيف في أسماء الرواة. حتى قيل أن شعبة بن الحجاج رحمه الله على إمامته كان يخطئ في أسماء الرواة وهو شعبة. نعم شعبة. قال رحمه الله تعالى والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. هذا المنكر الآن انتقل إلى المنكر، هو من أنواع الضعيف الشديد. عندنا الضعف ينقسم إلى قسمين، قسم ضعفه يسير، يسير فيه راو يهم أو منقطع أو مرسل أو فيه مجهول حال أو راو فيه لين، يسمى عيد الترمذي. والنوع الثاني ضعف شديد ما يتقوى، المنكر الموضوع المتروك الشاذ المعلل المضطرب، ضعف شديد هذا ما يتقوى. فمن الضعف الشديد المنكر. والمنكر له إطلاقان، الأول وصف للراوي، يقال فلان منكر الحديث، منكر يعني يروي حديث منكر. والثاني وصف للمتن، وصف للمتن حديث منكر، وصف للمتن حديث منكر. والحديث المنكر يعني وصف للمتن بسبة ايش؟ الراوي، اما الراوي ضعيف تفرد في الرواية، تفرد الضعيف تسمى منكر، كما قال هنا قال ومنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني ضعيف وتفرد في الرواية. او الاطلاق الثاني للمنكر مخالفة الضعيف للثقات، فإذا المنكر يطلق على تفرد الضعيف ويطلق على تفرد على مخالفة ايش؟ الضعيف للثقات. فهنا اختصر على التعريف الأول تفرد الضعيف، قال والمنكر الفرد يعني فرد واحد به راو غدا تعديله، يعني ايش؟ أنه ما عدلوه، ضعيف جرحوه، التعديل ما ضده الجرح، التعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، هذا التعديل، والجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، وهو من العلوم المهمة علم الجرح والتعديل. قال تعديله لا يحمل التفرد، يعني أنه ضعيف مثله ما يتفرد في الرواية. فالمنكر عند البيقوني تفرد الضعيف في الرواية، وأيضا يعرف المنكر وإيش قلنا بارك فيكم؟ مخالفة الضعيف للثقات. وأول من قال المنكر مخالفة الضعيف للثقات هو ابن حجر فيما أعلم، قيده بالمخالفة. أما الأمة قبله كانوا يعني يطلقون على إطلاقات تفرد الضعيف منكر، بل حتى تفرد الصدوق أحيانا يسمى منكر، كما قال أحمد بن حنبل عن حديث تفرد به محمد ابن إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم هو ثقة، محمد بإبراهيم صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات، قال عنه الإمام أحمد منكر الحديث، فقد يوصف إيش تفرده بأنه منكر. لكن عامة المنكر الذي يعني اصطلع عليه الأمة في بعد أنه تفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف للثقات، هذا هو المنكر، وهم من أنواع الضعف الشديد عند الأمة. نعم شيخ. قال رحمه الله: متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو يرد. أيضا من الضعف الشديد المتروك، المتروك، والمتروك له إطلاقان. الأول وصف للراوي، يقال فلان متروك، متروك الحديث أو تركوه متروك، وهذا الذي عليه غالب الأمة الأوائل يطلقون المتروك وصف للراوي، متروك الحديث تركوه وهكذا. والإطلاق الثاني وصف للمتن، حديث المتروك وصف للمتن. فإذن المتروك قد يكون وصف للراوي، قد يكون وصف إيش للمتن. أما تعريف المتروك اختلف في تعريفه على أقوال كثيرة. قيل المتروك رواية المتهم بالكذب، متهم بالكذب يعني لم يثبت عليه الكذب لكن اتهموه، قالوا المتهم بالكذب. تعريف آخر قالوا المتروك هو الكذب في حديث الناس، يقول أنا شجاع وأنا ذبحت أسد البارحة مثلا، هو يضحك على إيش؟ على الناس، يقول قتلت أسد، هذا يسمى إيش؟ قالوا يكذب على الناس. لما جاء أظن شعبة ابن الحجاج ذهب إلى رجل كي يسمع منه الحديث، وهذا الرجل عنده فرس، فيقول للفرس وضع يده خلفه: تعالي وأعطيك تفاحة. نظر له ما في تفاحة معه، قال: هل تعطي تفاحة؟ قال: لا، أريده أن يأتي. قال: كذبت على فرس فلن أخذ منك حديث. يقول هذا الكذب في حديث الناس. فالشاهد أنهم يعني كانوا يسمونه متروك، الكذب في حديث الناس. وأيضا المتروك عندهم يطلق على رواية الفاسق، رواية الفاسق عندهم متروكة، متروك. والفاسق من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، من فعل الكبائر وأصر على الصغائر. أيضا عندهم المتروك كثير الخطأ، رشدين بن سعد كثير الخطأ، قالوا متروك الحديث متروك. فإذن أربعة إيش تعريفات: التهمة في الكذب يسمى متروك، الكذب في حديث الناس يسمى متروك، الفسق يسمى متروك، كثير الخطأ يسمى متروكا. والمتروك أيضا من أنواع الضعيف الشديد، وأدرجه الأمة في كتب الموضوعات، الذين صنفوا في الموضوعات ذكروا إيش المتروك ضمن الحديث الموضوعة، لأنه لم يفرد في كتب مستقلة، لم يفرد، لكن ذكروه في ضمن الموضوعات. قال: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، يعني أنه مجمع على ضعفه. من اللطائف أن ابن الجوزي، ابن الجزري له منظومة في علم الحديث، صاحب القراءات، يرى أن الذي أجمع على ضعفه كهذا الرجل يسمى ضعيف، والذي اختلفوا فيه يسمى مضعف. عند المضعف يعني اختلف فيه، يعني أكثر أما على ضعيف من أكبر والثقل، قال مضعف يعني كان صيغة إيش تمريض مضعف. وأما إذا أجمع على ضعفه يقول ضعيف، يعني مجمع على ضعفه. لم أجد هذه العبارة ذكرها إلا ابن الجزري في منظومته التي شرحها السخاوي، منظومة أظنه السخاوي أو عفوا ليس السخاوي إنما هو الصنعاني في إسبال المطر، نعم الصنعاني في إسبال المطر، أن الموضوع ما يسمى حديث، يقال ضعيف، شر الضعيف، ما يقال أنه حديث موضوع، إنما يقال شر الضعيف الموضوع. قال لأن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذا كذب، لم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول موضوع أو شر الضعيف الموضوع، ولا يقال يقول حديث موضوع، وكلامه صحيح رحمه الله. الموضوع هو الكذب، لكن بشرط تعمدا، شرط ايش؟ تعمدا، لان الكذب اذا لم يكن تعمدا يكون غلط، معك اخوه، فالراوي اذا روى الحديث خطا هذا ما يسمى كذب، يسمى غلط، غلط فيه فلان، يعني كحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، هذا حديث موضوع كذب، لكن الذي قاله من أمة الحديث، كان يحدث على الطلاب، فمر أحد العباد وكان وجهه له نور، فقال حدثنا أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى هذا فقال من حسن صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ظن الطلاب أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غلط ولا ليس غلط؟ غلط، فهم كتبوه غلطا، ليس هو لم يتعمد، لكن مع هذا الحديث هذا أدرج في كتب الموضوعات. أما التعمد هو المراد هنا، هو الكذب المختلق المصنوع تعمدا، لا بد من هذا القيد، تعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع تعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شر أنواع الضعيف، وتحرم روايته بإجماع العلماء بلا خلاف، تحرم روايته إلا لبيان أنه موضوع كي تحذر الناس منه، تقول اطلبوا العلم ولو بالصين ليس حديث يا أخوة، ترى هذا كذب مثلا، الهريسة تشد الظهر وهذا كذب ليس حديث، الباذنجان لما أكل له ترى هذا كذب ليس بحديث، وهكذا تبين الناس أنه موضوع حتى يعرف الناس أن هذا موضوع. وقيل أن في أحد القرى رجلاً شرى كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يظن أن الموضوعات يعني تصلح للمصلين يقرأ عليها، فأصبح إيش يحدث الهريسة تشد الظهر ومش عارف، والناس في قرية يغلب عليهم، حتى بعدين بعد ما لعله أنهى الكتاب وذلك أخبروا أن بعض الناس أن هذا، فالشاهد لابد أن يعرف. بل ذكر الإمام ابن حبان أن من روى حديث ضعيف يقول أخشى أن يكون يدخل من ضمن من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعدا من النار، فالذي روى حديث ضعيف وسكت، عفوا كذب وسكت، يشمل حديث من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعدا من النار، شوف كذب عليه متعمدا، انظر كيف يكون متعمدا، إذا قيد إيش؟ الكذب بالتعمد، لكن الخطأ لم يتعمد هذا وهم، فليتبوى مقعده من النار، ذاك نص أهل العلم على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وذهب إمام الحرمين الجويني من الشافعية وابن المنير من المالكية إلى كفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا كافر، ولا شك أن كلامه ليس بصحيح، هو حرام ومن كبائر الذنوب، وأهل السنة ما يكفرون من كبائر الذنوب، أليس كذلك؟ ليس منهج أهل السنة التكفير بالكبائر، لكن اعتذر لهم بعضهم كالذهبي وغيره، قال لعل مرادوا إذا استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه حلال إذا استحل، وهذا اعتذار وجيه، اعتذار وجيه. نعم، أما إذا ما استحله ما يكفي، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد. وقد ذهب أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره إلى أن الكذاب حتى وإن تاب ما تقبل روايته، قالوا توبته بينه وبين الله، أما روايته فلا نقبلها. ورجح هذا ابن الصلاح في علوم الحديث، قالوا هذا هو الصحيح. وإلا الأئمة في رواية الكذاب إذا تاب اختلفوا على أقوال، أصحها هذا أنه توبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن روايته ما تقبل. وقد صنف الأئمة مصنفات في هذا الباب، هناك من صنف في أسماء الكذابين كالجوزجاني وكابن طاهر القيصراني في كتابه تذكرة الحفاظ، جمع أسماء الكذابين، عفوا الجوزجاني ليس هو، عفوا ابن طاهر في كتابه تذكرة الحفاظ ذكر أسماء الكذابين، وهناك من جمع الحديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأنها أحاديث وليست أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن الجوزي، وإن كان كتابه فيه بعض الانتقادات. ثم مشى بعده الأمة في جمع الموضوعات. هذا مسألة الموضوع، وهو شر. وكانت في فرقة اسمها الكرامية، الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، كانوا يجتمعون كل ليلة ويؤلفون حديث في فضائل الأعمال. قال لما تفعلون هذا؟ قالوا نحن نكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما نكذب عليه، نرقب الناس في فضائل الأعمال. وذكر يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن أحد الروافض أخبر ابن تيمية على تاب عمه، قال كنا نجتمع كل ليلة نؤلف حديث في فضائل أهل البيت أو في فضل تشيع وهكذا، فكان يعني يستحلون الكذب على النبي عليه الصلاة والله المستعان. فشهد أخوان أن هذا محرم وهو من كبار الذنوب، ولا يجوز الإنسان أن يروي حديث موضوع إلا لبيان أنه موضوع حتى يحذره الناس ويتحاشوه. قال والكذب المختلق المصنوع يعني تعمدا على النبي فذلك الموضوع، يعني سمه الموضوع. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. نعم، وقد أتتك الجوهر، الجوهرة المكنون يعني الذي في الصدف، الآن المحار يفتح وجد فيه الجوهرة، مكنون يعني مختفي على الأنظار. يقول وقد أتتك الجوهر المكنون يعني خاص فتحت لك محار جوهر، سميتها منظومة البيقوني. هنا عرف أن الناظم هو البيقوني. فوق الثلاثين بأربع أتت يعني 34 بيت أبياتها، هذه فوق الثلاثين أبياتها ثم بخير ختمت. هذه المنظومة يعني لا أعلم يعني منظومة في الحديث يعني أقصر من هذه. أما منظومة غرامي، غرامي صحيح يظنها يمكن 15 بيت ما تحفظ، هذه ليست يعني جيدة، عرفت كيف؟ لكن منظومة البيقوني رحمه الله جيدة جدا، حتى يعني مدخل للطالب إذا أراد بارك فيكم يعني يدخل في علم المصطلح، لكن يقرأ معها شروحات. وقد قلت لأخوة قبل قليل أفضل الشروحات التي مرت علي شرح الزرقاني، وهو فيما أعلم أنه أول شرح للبيقونية، وله حواشي، ثم شرح حسن مشاط المكي التغريرات السنية، شرح مختصر لكنه جيد جدا نفيس. هناك شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ابن عثيمين رحمه الله جمع بين الفقه والحديث، شرحه جيد ايضا رحمه الله. هذه اخوه ثلاث شروح جيده لمن اراد يعني ان، وعامه يا اخوه الفائده ان معرفه معنى هذه المنظومه وقراءه الشروحات تعين على حفظها، وهي سهله، المنظومه سهله تحفظ بسرعه. ثم اذا اراد ان يحفظ غيرها يحفظ قصب السكر للصنعاني. قصب السكر من اجمل المنظومات واسهلها بالحفظ، نظم فيها نخبه الفكر لابن حجر. ابن حجر الف النخبه في يوم واحد، والصنعاني نظمها في يوم واحد. قال: وبعد فالنخبه في علم الاثر مختصر يا حبذا من مختصر، صنف الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، طالعته يوم من الايام فاشتقت ان اودعها نظامي. قال: فتم من بكره ذاك اليوم الى المساء عند وفد النوم، يعني في يوم واحد رحمه الله نظمها، وهي جميله جدا من افضل من نظم النخبه. وان كان بعضهم قال منظومه الشمني، لكن والله اعلم، والله اعلم ان يقول ان قصب السكر افضل. لماذا يا اخوه؟ لان الصنعاني رحمه الله نظم ابيات النخبه كما هي، كما هي، حتى من حفظ قصب السكر كانه حفظ النخبه بالفاظها، قال مشتملا على الذي حواه، يعني الذي قال ابن حجر. فالحمد للرحمن الى سواه. نسال الله باسمه الحسنى وصفته العلى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، وارزقنا واياكم الاخلاص بالقول والعمل. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.